يعني ما بنفعل بسرعه. ولكن بدون شك كان هناك كثير من الظروف الصعبة التي اضطر للتعامل معها، جزء من أعباء القيادة، وسموك كنت شاهد على الكثير منها. ما بعرف إذا تسمح لي أن أسألك عن يعني أبرز هذه الظروف الصعبة التي اضطر الملك للتعامل معها وأصعب القرارات التي اتخذها بناء عليه.